بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الحادي والتسعون، وفيه تفسير سورة عبسة من الآية 24 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر بنا في الدرس السابق سؤال حول وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قلنا إن هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مجتهدا في ذلك، يريد دعوة إلى الله ويطمع في هداية الكبار الذين كانوا عنده، ولذلك تلقاه وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. الله جل وعلا نبهه على ذلك، وبين له أن هذا لا ينبغي مع عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء راغبا في طمع المعرضين الذين لا يريدون الإسلام ولا يريدون. فلا شك أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إرادته في هداية الناس، ومع هذا لامه الله سبحانه وتعالى. فالخطأ يقع من الأنبياء لكن باجتهاد، وأيضا لا يقرون عليه، لا بد أن الله جل وعلا يبين لهم، فهم معصومون من الاستمرار على الخطأ، معصومون عن الاستمرار على الخطأ، خلاف غيرهم فإنه قد يخطئ ولا يتنبه لذلك ويستمر على خطأه. أما الأنبياء لا، الله لا يتركهم بل ينبههم إلى ما حصل ويتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون. ينبغي يعرف هذا، ما حصل شيء ما نبه الله عليه رسله وأنبياءه وتركهم، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. ينبغي معرفة هذه القاعدة، لأن بعض المغرضين وبعض الجاهلين يقولون الرسول يجتهد ويخطي، يجتهد ويخطي، وليس هناك أحد معصوم كما يقولون، يريدون بذلك التهوين من شأن الأخطاء ومن شأن، ولهم مقصد سيء في هذا. الرسول ما أقر على شيء بل نبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إخوانه من النبيين إذا حصل منهم ما لا يليق ينبهون عليه، وهذا موجود في القرآن في قصة داود وفي قصة وما حصل لسليمان عليه السلام وما حصل لأيوب وما حصل، فالله ينبههم على هذا ويتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذه مسألة. المسألة الثانية في تفسير قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، قلنا هذا في الإنسان أنه لم يفعل ما أمره الله به مع ما أنعم الله عليه، فإنه لم يفعل ما أمره الله به، وهذا أحد التفسيرين في الآية. التفسير الثاني أن هذا راجع إلى الله، كلا لما يقضي الله ما أمره أي أمرا كونيا، لأن الله لا يزال يخلق بني آدم ويتتابع، فإذا تكامل بنو آدم عند ذلك بعثهم الله، إذا تكاملوا في الأرض في القبور بعثهم الله للجزاء والحساب. لما يقضي ما أمره الله يعني لم يتم الأجل الذي أراده الله جل وعلا للبشرية، فإذا تم أجل البشرية حينئذ يموتون جميعا بالصعقة ثم يبعثون ويحاسبون. وهذا هو الظاهر من قوله لما، لأن لما حرف نفي وانتظار لشيء سيحصل، شيء سيحصل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، حرف نفي، هذا حرف نفي لكن ليس نفيا تاما. لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يتكامل، فكلمة لما كلمة ترجي أنه سيكمل الإيمان في قلوبهم فيما بعد. أما إذا كان النفي جازما فإنه يقول لم، أما لما فهي للنفي الذي يترجى معه حصول المقصود. وهنا قال لما يقضي، لما هي بنفي جازم، أي أن الله جل وعلا أجل البشرية ولم يعاجلهم بالعقوبة، أجلهم حتى يتكامل العدد الذي أراد الله خلقه من البشر. ما إذا تكامل العدد الذي أراد الله خلقه من البشر حينئذ مات الموجودون ولحقوا بالسابقين وتوافوا في القبور ثم يبعثهم الله جميعا. وهذا اختاره ابن كثير رحمه الله وقال هذا عن لي، جاب القول الأول ثم قال وقد عرض لي معنى آخر ثم ساق هذا الرأي، وهذا وجيه جدا لأن كلمة لما لها معنى. وأما قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، الله يريد أن يبين آياته الدالة على منته ورحمته بعباده وإنعامه عليهم، كيف أن الله رزقهم هذا الطعام الذي يتغذون به، من أين جاء هذا الطعام؟ أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا، فهذا الطعام الذي نأكله جاء من هذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لوجود هذا الطعام. أنا صببنا الماء يعني المطر من السماء صبا أي قويا من أجل أن ينفذ في الأرض، من أجل أن ينفذ في الأرض فتخرج به البذور التي في الأرض تترطب بهذا الماء، ولو كان صبا هينا ما نفذ في الأرض وما أدرك البذور التي في باطنها. فهذا من حكمة الله عز وجل أنه يصب المطر صبا قويا من أجل أن ينفذ في التربة ويدرك البذور التي فيها فتتحرك البذور وتنبت. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض، لأن كانت الأرض مطبقة على هذه البذور، كانت الأرض مطبقة على هذه البذور، وكانت هذه البذور مندثرة فيها، ثم يشقها الله عن النبات، يشقها الله عن النبات كما تشاهدون هذا. ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها، في الأرض أنبتنا فيها حبا الحبوب، سائر الحبوب، البر الشعير، الذرة، الدخن إلى آخره، أنبتنا فيها حبا وعنبا، الشجر المعروف فاكهة، هذه منين جاءت؟ جاءت من الماء. وعنبا وقضبا، والقضب للدواب، القضب هو الذي يسميه الناس القت أو الرطبة الذي تأكله الدواب. وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا، زيتون معروف الذي يوكل ويعصر يخرج منه الدهن، دهن الزيتون الذي يؤتدم به الطعام ويستصبح به السرج والأنوار، هذا الزيتون فيؤكل حبه ويستصبح ويدهن ويؤتدم بزيته، تدم بزيته وزيتونا ونخلا، نخل معروف فيها التمر، وزيتونا ونخلا وحدائق، بساتين، الحدائق هي البساتين والجنات التي فيها الأشجار المختلفة، حدائق غلبة فيها أشجار قوية صلبة كالنخل والشجر الطوال القوية، هذا الغلب، الغلب هو القوي الممتد طويل، هذا الغلب، حدائق غلب. وفاكهة، هذا عام، فاكهة هذه زيادة على الطعام، طعام طعام لأجل بقاء الحياة، والفاكهة هذه للترفه، هذه للترفه والتفكه، من أنواع الفواكه التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وأب، الأب ما تأكله الدواب، ما تأكله الدواب يسمى بالأب. ثم قال بين الحكمة، قال متاعا لكم، أي أنبتنا هذه النباتات وهذه الثمار وهذه الفواكه متاعا لكم أيها البشر تتمتعون بها، وأنبتنا هذا الأب والقضب لأنعامكم، والله جعل لنا ولأنعامنا ما نتغذى به، متاعا لكم ولأنعامكم من الأعلاف المختلفة والأعشاب وأنواع ما يخرجه الله للدواب، إلى جانب ما يخرجه الله للآدميين. فهذا من آيات الله ومن نعمه التي يستوجب الشكر، يستوجب على العبد أن يشكر الله عليها ويتذكرها ويتأمل فيها، وليستدل بها على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى ورحمته بمخلوقاته، فيذل لربه ويعبده ويخلص العبادة له، لأن هذه الأمور لم يقدر عليها ولم يجدها إلا الله، لا توجدها الأصنام وتوجدها القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، هذه ما يوجدها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يدعي أن أحدا يوجدها غير الله، إذن فهو المستحق للعبادة والشكر سبحانه وتعالى دون سواه. ثم بيّن سبحانه وتعالى النهاية بعد هذه الدنيا وبعد هذه المآكل والمشارب والرفاهية في الدنيا، بيّن أن لها نهاية، متى؟ إذا جاءت الصاخة، الصاخة قيام الساعة، الصعقة الأولى والنفخة الأولى والثانية، إذا جاءت الصاخة، سميت صاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الأسماع بقوة صوتها، فإذا جاءت الصاخة ماذا يحدث عند الصاخة؟ إذا جاءت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هذا الذي يحدث عند مجيء الصاخة، أنه يشتد الهول والخطب والخطر، وكل لا يسأل إلا عن نفسه، لا يسأل عن أقرب الناس إليه، ولو رأى قريبه أو أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه ما يستطيع أنه يساعده، ولا يستطيع قريبه أن يساعد، لا أحد يستطيع أن يساعد الآخر، فليفر منه، يفر منه، ما يحب رؤيته لأنه لا يقدر على مساعدته، وهو واقع في كرب عظيم لا يحب أن أحد يطلع عليه في هذه الحالة، فهو يفر. لكن هل له فرار؟ ما يستطيع. يوم يفر المرء من أخيه، لماذا بدأ بأخيه قبل أبيه وأمه وصاحبته وهي زوجته؟ لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو الذي يساعد أخاه عند الشدائد، لأن الله جعل في الأخ قوة يستطيع بها يساعد أخاه. في هذا اليوم ما فيه أحد يساعد أخاه، هذا في الدنيا، الإنسان في الدنيا قوي بإخوانه، هم قوة ويساعدونه، لكن في الآخرة ما لهم مفعول. فر المرء من أخيه، لأن الأمر أمر معاونة ومساعدة، والأخ هو الذي يقدر على مساعدة أخيه في الشدائد، هو أقوى من الأب وأقوى من الأم وأقوى من الزوجة، لكن مع هذا ما ينفع في هذا الموقف. فر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هل هناك أشفق على الإنسان من أمه وأبيه؟ ها؟ الأخ لأنه يساعده، والأم والأب لأنهما يشفقان عليه ويرحمانه غاية الرحمة، لكن في هذا اليوم ما أحد يستطيع. الأم ما تساعد ابنها، والأب ما يساعد ابنه، ولا ليس للرحمة مجال في هذا الموقف من أمه وأبيه وصاحبته التي هي زوجته وبنيه أولاده الذين كان يشفق عليهم ويشفقون عليه، أيضا لا يساعد أحد أحد، لا الأب مع الأبناء ولا الأبناء مع الأب، صاحبته زوجته وبنيه، إذن ما بقي لأحد من ينجده في هذا اليوم أو يرحمه أو يعطف عليه في هذا اليوم. حتى الأنبياء أولو العزم، حتى الأنبياء أولو العزم إذا اشتد الكرب بأصحاب الموقف في المحشر وجاء أهل المحشر إليهم يطلبون الشفاعة منهم عند الله ليريحهم من شدة الموقف، كل منهم يقول نفسي نفسي، كل منهم يقول نفسي نفسي، حتى إن عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي، لا أسألك مريم، لا أسألك أمي مريم، نفسي نفسي، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، ما هو من أجل أن ينجوا من النار ويدخل، من أجل بس أنهم ينصرفون من الموقف، موقف المحشر، وأن يحاسبوا ويستريحوا من الموقف، هذا مطلوبهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه، ولا يزال ساجدا يدعو ربه ويثني عليه ويحمده حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، يأذن الله له بالشفاعة، فحينئذ يشفع في أن يريح الله البشر من المحشر وأن يحاسبهم، كل يذهب إلى مقره في الجنة أو النار، فيقبل الله شفاعته. فهذا اليوم هائل جدا لا يتصوره متصور، ونحن في هذه الدنيا ساهون غافلون عنه، ما كأنه أمامنا أو كأننا سنذهب إلى مكان آخر ونسلم منه، كأن لنا ملاجئ ولنا محلات، أو إننا ما نبعث ونبتل الميتين، وهذا كله ما هو متعذر، هذا كله متعذر، لا بد من مواجهة هذا الموقف، كل أحد، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء من الأخ والأبوين والزوجة والبنين لكل منهم شأن يغنيه، مشغول بنفسه ولا يسأل غيره أو يسأل عنه أو يساعده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هول يشغله عن غيره. أسأل الله السلام. هذا لا بد منه، هذا لا بد منه لكلنا، لا بد منه لكلنا، ما أحد يتخلف عنه. كل امرئ يومئذ شأن، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ماذا تكون حال الناس في هذا الكرب؟ انقسمون إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة. المؤمنون والكفار، المؤمنون تكون وجوههم مسفرة بالنور والفرح والسرور إذا لقوا جزاءهم وثوابهم عند الله، ولقوا ربهم، قرت عينهم بلقاء الله عز وجل، فرحوا بما أعد الله لهم، فتسفر وجوههم، يظهر هذا على وجوههم. تشوفون الإنسان إذا فرح ماذا يكون وجهه؟ أليس ترون على وجهه البشارة والنور؟ مع أنه شيء يسير في الدنيا، لكن في الآخرة فوز عظيم ونجاة من هذه الأهوال وهذه الأخطار. ماذا يكون سرور المؤمن في هذا اليوم؟ وجوه يومئذ مسفرة ومع إسفارها ضاحكة، بدل ما يبكون ويحزنون يضحكون من الفرح والسرور. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، استبشر بما أعد الله لها من الكرامة. لكن هذا نتيجة إيش؟ نتيجة الإهمال والنوم والكسل والشهوات؟ لا، هذا نتيجة العمل الصالح في هذه الدنيا، هذه نتيجة العمل الصالح في هذه الدنيا. فلنستعد لهذا اليوم وهذا الهول بالأعمال الصالحة ما دمنا في زمن الإمكان، وما دمنا في زمن السعة نستعد لهذا اليوم ولا ننساه، لا ننساه ولا نغفل عنه، بل يكون دائما لنا على بال وتصور، نكثر من تلاوة القرآن ليذكرنا بهذه الأهوال. لا نغفل عن القرآن، أن القرآن ذكرى وموعظة، لا نغفل عن القرآن، لا نبعد عن القرآن لأجل أن يذكرنا ويعظنا بهذا الذي أمامنا، ويبين لنا طريق السلامة، طريق الخلاص. هذا كله في القرآن الذي بين أيدينا، ما هو بالقرآن للترنيم والتلاوة والتجويد فقط، لا، للتدبر، للعمل، للتذكر بهذا القرآن. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. هذا الشأن في القرآن العظيم. أو نتخذ القرآن حرفة نتكسب به في المحافل، وفي أو نتكسب به في الرقية والعزائم وما أشبه ذلك، ناخذ دراهم؟ لا، ناخذ القرآن هداية، نهتدي به، نعمل به دليلا لنا وحجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله ما ترك لنا عذرا ولا ترك لنا حجة بعد هذا القرآن العظيم، الذي كما ترون يسره الله بيد كل واحد، يد الكبير والصغير، وبيد كل أحد، بالبيوت، في المساجد، في المدارس، في السيارات، يسر القرآن من يدك، بس خذ المصحف. هذا من تيسير الله. ولقد يسرنا القرآن، يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ووجوه يومئذ، هذا القسم الثاني، وجوه يومئذ يوم القيامة في هذه الأحوال عليها غبرة، عليها غبرة، يعلوها الغبار والعياذ بالله. وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها، أي تغشاها كد، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي سواد، قترة يعني سواد، تسود وجوه الكفار. والمجرمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تبيض وجوه تسود وجوه عليها غبرة بدل الوجوه المستبشرة النيرة الضاحكة، هذه عليها غبرة والعياذ بالله مغبرة. ترهقها قترة أي سواد. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وجوههم مسودة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة الفجرة، الكفرة بنعم الله، الفجرة في أفعالهم السيئة الفسوق والعصيان. نعم، فهم كفرة بنعم الله، فجرة في أعمالهم، فجرة في أعمالهم السيئة ومعاصيهم. هؤلاء هم الذين تكون يوم القيامة يكون على وجوههم يكون عليها غبرة ترهقها قترة. هم الكفرة الفجرة والعياذ بالله. فجرة كفرة في الاعتقاد، فجرة في الأعمال والأفعال، هذا مآلهم ومردهم. فهذه سورة عظيمة تذكرة وموعظة، كأنك تشاهد الحال في هذا الموقف، ما ليس خفيا. بيان هذا القرآن، القرآن تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، يبين لك الأشياء على حقيقته كأنك تشاهد الماضي والمستقبل، كأنك تنظر إلى الأمم والرسل وما يحصل في الماضي، كأنك تحصل إلى العالم في المستقبل ماذا يحصل لهم بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس هو من قصص الخيال أو نسج الخيال، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد علام الغيوب، تكلم به وأوحاه إلى نبيه ونبيه بلغنا إياه وهو بأيدينا والحمد لله. لكن هل نرجع إليه؟ هل نتدبر فيه؟ هل نعمل به؟ هل نخاف من وعيده؟ نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يرزقنا، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين حملوه وعملوا به واهتدوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به صار حجة لك وقادك إلى الجنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو القرآن، هو حبل الله المتين، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر الحكيم. فهو بأيدينا ولله الحمد. لا أعظم من هذا القرآن، ما طرق العالم قديما ولا حديثا مثل هذا القرآن العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن عاملين به المتبعين له، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بالقروء في هذه الآية؟ هذه الآية المراد بها بيان عدة المطلقة، عدة المطلقة لماذا تعتد، يعني بماذا تتربص بعد الطلاق، ما هي على طول تزوج، إذا طلقت لا تتزوج على طول، بل تتربص وتنتظر. مدة الانتظار والتربص هذه تسمى عدة المطلقة، التي تحيض عدتها ثلاث حيض، وهذه هي القروء، القروء هي الحيض، والتي لا تحيض لكبر أو أنها لم تبلغ سن المحيض تحتد بثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر بدل الحيض. هذا قول عليه جمهور من العلماء، والقول الأول أو القول الثاني أن القروء هي الأطهار التي بين الحيضتين بين الحيض، ولا منافاة بين القولين، أطهار أو حيض، المهم لأنه يلزم من ثلاثة أطهار ثلاثة حيض أيضا، ويلزم من ثلاث حيض ثلاثة أطهار، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل الطرق لتفسير القرآن الكريم؟ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع يبين في موضع آخر، وما أطلق يقيد في موضع آخر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وما كان منسوخا يبين الناسخ في موضع آخر. هذه علوم القرآن، علوم القرآن. بعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يبين للناس ما نزل إليهم، فمن الأحاديث نأخذ تفسير القرآن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا في القرآن ولا في الأحاديث تفسيرا نرجع إلى تفسير الصحابة، لأن الصحابة تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوا القرآن وتفسيره عنه، فنرجع إلى تفسير الصحابة، ما وجدنا في كلام الصحابة تفسيرا نرجع إلى تفسير التابعين تلاميذ الصحابة، لأنهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وجوه التفسير الصحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأتم تفسير ابن جرير، تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وجدتم أنهم يمشون على هذا النمط، يمشون على هذا النمط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هل هم الحفظة للقرآن فقط أم هم يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هل هم الحفظة للقرآن أم يدخل فيهم من لم يحفظه وعمل به؟ ما في شك أن أهل القرآن هم الذين يعملون به سواء حفظوه أو لم يحفظوه، فأهله هم العاملون به، أما من يحفظه ولا يعمل به هذا ليس من أهله. وجاء في الحديث الصحيح أن قوما يأتون في آخر الزمان يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، ما يتدبرونه ولا، وإنما يقرؤونه حرفة ومهنة فقط، تباهيا بالأصوات والقراءات، ولا يعتنون بمعانيه وتفسيره ويعملون به، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقيمون القراءة إقامة السهم من العناية، لكن لا يجاوز حناجرهم، مصيبة جدا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يمر عليه اليوم واليومان وهو لم يقرأ شيئا من القرآن ما عدا الصلاة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وهل ذلك نفاق؟ هذا جفا، ما هو نفاق إن شاء الله، لكن جفا، هذا جفا للقرآن وهجر، هجر للقرآن، يجعل المسلم له حظا من القرآن في كل يوم ولو ما ولو لم يكن كثيرا، يجعل له حظ من القرآن، من القرآن يقرأه كل يوم حتى يحفظ القرآن، حتى يختم القرآن كله، ولا ينبغي أن يزيد عن شهر ما ختم القرآن، أن يختم القرآن في كل شهر، هذا على الأقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين تسود وجوههم هم الكفار أم أيضا يدخل فيهم أصحاب المعاصي؟ الكفار هم الذين تسود وجوههم سودادا خالصا والعياذ بالله، ولا السوداد لا يزول، أما أهل المعاصي فقد تسود وجوههم بعض الشيء ثم تبيض بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إمامة من يلحن في الآيات في الفاتحة فيقلب الذال إلى زاي في صراط الذين أنعمت عليهم يقلب الذال إلى زاي صراط الذين يقول الذين بالزاي فما يصلح ما يصلح يقرأ باللهجة العامية ما يقرأ باللهجة العامية في لهجة مصر ولا لهجة فلان ما يقرأ باللهجات يقرأ بالعربية التي نزل بها القرآن باللسان العربي والذي لا يحسن ذلك لا يأتم بالناس لا يكون إماما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين نعم لوط عليه السلام من أنبياء الله وهو ابن أخي إبراهيم لوط ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل سدوم في الأردن كانوا والعياذ بالله يرتكبون جريمة شنعة وجريمة اللواط فنهاهم عن ذلك نهاهم عن ذلك أنكر عليهم غاية الإنكار تذرون ما تأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأنكر عليهم غاية الإنكار فعلهم هذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها حتى البهائم بهائم ما يعلو الذكر على الذكر منه أبدا فطرة لكن هؤلاء انتكست فطرتهم والعياذ بالله فحصلت منهم هذه الجريمة وعابوا على لوط وأهله أنهم يتطهرون اللي ما يفعل هذه الجريمة عندهم يتطهر سبحان الله انتقهم الله بالحق أن لوطا عليه السلام وأهله يتطهرون أخرجوهم من قريتكم وش ذنبهم إنهم ناس يتطهرون وهل الذي يتطهر يخرج لكن هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله يتطهرون يعني عن الجريمة أدل على أن هذه الجريمة نجاسة قذرة فلما أبوا أن ينتهوا أرسل الله الملائكة بصور الرجال شباب يعني عليهم الجمال فتنة لهم فلما رأوا الملائكة هموا بهم وحاولوا لوطا عليه السلام أن يتركهم معهم يفعلون بهم فلوط دافع عنهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون اتقوا الله ولا تخزون فلما أصروا على ذلك لطمهم جبريل بجناحه فعميت أبصارهم خطفت أبصارهم طمسنا أعينهم هذا أول العذاب ثم بعد ذلك صبحهم بكرة عذاب مستقر لأن رفع الله قراهم إلى أن سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم قلبها عليهم حملهم جبريل على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة في تخصيص هذه النباتات بالذكر وهي العنب والقضب والزيتون والنخل في هذه السورة لأنها هي اللي يأكلها الناس يتفكهون بها نعم هذه أطعمة وفواكه البشر نعم وش بقي بعدها ما بقي بعدها شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة هل المراد بهاتين الآيتين القرآن الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ نعم بلا شك أنه القرآن لا شك أنه القرآن القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا من عناية الله بهذا القرآن من عناية الله بهذا القرآن العظيم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة في تقديم ذكر الإبل على بناء السماء في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأنها أقرب شيء للناس، أقرب شيء من الآيات للناس بأيديهم الإبل، وخلقة البعير آية من آيات الله إذا تأملتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير هذه الآية هي قوله سبحانه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ هل هو عند الحساب فكل شخص يحاسبه الله فردا أي على حدة؟ نعم، كلهم يلقى ربه فردا، ليس معه مال وليس معه أقارب وليس معه سلطة وليس معه ما معه شيء أبدا إلا عمله خيرا كان أو شرا، ولا يأتون جماعات، يأتون فرادى، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، ما معه شيء، نعم، إلا عمله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الأصنام والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء، ما جو، ما يروحون معهم يوم القيامة يخلصونهم مما يقعون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والتفسير الراجح في قوله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ بناته يعني نساء المؤمنين، لأنه بنات للنبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم، فبناته يعني في الإيمان والدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إننا نحبكم في الله، فهل من وصية لي ولمن يأتون من قارات بعيدة بحثا عن العلم وبحثا عن علماء السلف، من وصية لهم في نشر العلم في بلدانهم وعدم كتمانه؟ نعم، هذا واجب عليهم، العلم أمانة، حملك الله إياه أمانة من أجل أن تعمل به وأن تبلغه لغيرك. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المطلوب من تعلم العلم، أن تعمل به وأن تعلمه لغيرك وليس لك، هو أمانة عنده، حمل حملك الله إياه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة المطهرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وحيا من الله، أم هي حكمة من الله وإلهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جبريل واسطة في ذلك؟ بلا شك أن السنة أنها من الله وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يوحى من الله، والغالب أنه بواسطة الملك، وقد يكون إلهاما من الله يلقيه الله في روع النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أنه وحي من الله، الألفاظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سفر المرأة من جدة إلى مكة بدون محرم، لأنه جاء كلام أن ما بين جدة ومكة ليس مسافة كبيرة فلا يقال إنه سفر؟ إذا أمنت على نفسها، إذا أمنت على نفسها فليس بسفر، أما إذا لم تأمن على نفسها أو تسافر مع سائق أجنبي وحدها هذه خلوة ولا تجوز. إذا أمنت على نفسها، إن كانت مع جماعة من النساء أو في سيارة فيها ناس كثيرون، فلا مانع من ذلك، لأن هذا ليس بسفر. نعم. ولكن وجود المحرم معها ما في شك أحوط وأحسن، ربما تعطل بالطريق، ربما يصيبها شيء، من الذي يتولاها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم، فهل يغلط في منعه لها؟ نعم. يقول الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم، هل منعه لها يكون خطأ؟ اتجار المرأة وخروجها للسوق لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول أن تعمل عمل البيت ولا يبقى عمل معطل في البيت، لأن عمل البيت هو عملها، فلا يبقى في البيت عمل معطل تخرج وتتركه، هذا أولا. ثانيا لابد من طاعة الزوج، لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإذا توفر الشرطان جاز لها تخرج وأن تبيع وتشتري. وأما تكليم الرجال للحاجة، سؤال عن علم، سؤال عن مسألة، سؤال عن حاجة ما فيها ريبة ولا خضوع بالقول ولا ما يسمونه المغازل وإقماع أصحاب الشهوات، كلام العادي فباس به للحاجة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين تفسير بعض السلف للأب وبينما ورد من أب. وأب. هو بالأب، الأب بالتشديد. نعم. ما الجمع بين تفسير بعض السلف للأب وامتناع وبينما ورد من امتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن تفسيره كما ورد ذلك في كتب التفسير؟ امتنع لأنهما لا يعرفان معنى الأب، لا يعرفان معنى الأب، بينما غيرهم يعرف هذا، هم امتنعوا لأنهم لا يعرفون معنى الأب. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعرف معنى الآية أنه لا يتفرس ويتكلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنه قد يكون لفظ الأب غريب عليهم، يعني ما ألفوه فيما في بلدهم وما حولهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن من سأل الله الجنة ثلاثا في دبر كل صلاة فقد وجبت له الجنة؟ والله ما أعرف، لا أعلم هذا. في حديث أنه بعد المغرب والعشاء قل ربي أجلني من النار 7 مرات، لكن الحديث ضعيف يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عطس أثناء الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم. من عطس في أثناء الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم يحمد الله، لكن ما يرفع صوته، يحمد الله بينه وبين نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس ينام عن الصلاة فإذا انتهت قلت له لماذا لم تصلي فيقول كنت نائما والنوم سلطان، فما حكم هذه العبارة وهي النوم سلطان، ومن يحتج بها دائما على ترك الصلاة؟ النوم يغلب أحيانا إذا كان حريص على القيام، من عادته يقوم لكن غلبه النوم بعض الليالي، هذا لا شك أنه عذر. أما النوم اللي يداوم عليه ويتعوده ولا يبالي هذا لا يجوز، هذا متعمد من النوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي وقام بشنق نفسه حتى مات، وعندما أتينا به للصلاة لم يصل. يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي فقام بشنق نفسه حتى الموت، وعندما أتينا به لنصلي عليه لم يصلي عليه إمام الجامع وأخبر أن يصلى عليه من قبل عامة الناس وصلى عليه عامل المغسلة، فهل كل قاتل لنفسه لا يصلى عليه إلا من عامة الناس؟ هذا جاهل، هذا الإمام جاهل، اللي قتل نفسه أولا أنه مسلم، والمسلم تجب الصلاة عليه، مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر بذلك، له حق أن يصلى عليه، واجب هذا. الأمر الثاني إن الذي لا يصلي على قاتل نفسه هو الإمام، الإمام الأكبر، ما هو بإمام المسجد، الإمام الأكبر السلطان، لأن هذا فيه ردع لهؤلاء ولأمثالهم. الإمام الأكبر هذا يسمع الإمام ويحسبه إمام المسجد، لا يجوز أن الإنسان يأتي الأمور عن جهل وعدم فقه. نعم. وأيضا هذا يقول أنه مريض مرض نفسي، مريض مرض نفسي، ما فعل هذا عن فكر وعن عقلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا طالب وأدرس هنا في الرياض. نعم. يقول أنا طالب أدرس هنا في الرياض وأسافر إلى أهلي كل أسبوعين وبعض المرات كل أسبوع، فهل أقصر الصلاة أم أتمها كاملة إذا كنت في الرياض؟ نعم، إذا قمت إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة لأنك أصبحت مقيما، فإقامتك في الرياض للدراسة هذه إقامة طويلة فيلزمك إتمام الصلاة. نعم. يقول فضيلة، وكذلك عند أهلك إذا ذهبت لأهلك تريد الرجوع للرياض ما تتم الصلاة في بلدك ولو صلاة واحدة، ما تقصرها في بلدك ولو صلاة واحدة تتمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند تحويل المال إلى بلد آخر أعطي البنك ريالات ثم يحولها إلى بلدي جنيهات مثلا، فهل هذا جائز؟ الصرف تعلمون أنه يدا بيد، سلم العملة تأخذ العملة البديلة للمجلس يدا بيد، وإلا يكون ربا النسيئة. فإما أنك ترسل الدراهم مع واحد ثقة تسلمها لمن تريد في بلدك، وإما أن تشتري العملة التي في تريد تحويلها تشتريها في الرياض ثم تحولها عن طريق البنك إلى البلاد التي تريد. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قريب لي يريد أن يعمل في بطاقات سوى للاتصالات فيشتريها نقدا بقيمة 4800 ريال ثم يبيعها بالتقسيط بقيمة 8000 ريال، مع العلم أن لهذه البطاقات تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل كل الرصيد الموجود، فهل يجوز هذا؟ هذا فيه إشكال، لكن يشتري قدر اللي يستنفذ في المدة المحددة، ما يشتري بطاقات كثيرة تخرج عن المدة، يشتري بقدر ما يصرفه في المدة ويسلم من الإشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء للأموات الاستغفار لهم في السجود في التشهد الأخير جائز؟ نعم، جائز في السجود وفي التشهد الأخير، تدعو لهم مع نفسك، تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، فضل الله واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأذكار الواردة بعد الصلاة أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهل هذا صحيح أم أقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 وهكذا؟ كله جائز، طريقتان جائزتان، الحمد لله ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة أهلية وموكل إلينا ركوب الباص لنحضر الطلاب للمدرسة، والباص يأتي لأخذنا قبل صلاة الفجر فنضطر لتأخير صلاة الفجر بعد خروج وقتها، أو أننا نقوم بالصلاة في سكننا ثم نركب مع الباص حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها، فهل فعلنا جائز؟ صلوا بعد دخول الوقت، صلوا الفجر بعد دخول وقتها وقبل ركوب الباص، رتبوا أموركم على هذا، الصلاة ألزم من ركوب الباص، كيفوا ركوب الباص مع أداء الصلاة في وقتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطواف بدون وضوء فيه فدية؟ وإذا كان هناك فدية طواف إيش؟ ما حدد شيء، كان طواف إفاضة هو ما تكفي الفدية، لابد من أدائه، لابد من أدائه ولو تأخر يرجع ويؤديه، وإن كان طواف الوداع فهو فيه فدية لأنه فات، إذا سافر فات إعادته فعليه فدية، يذبحها في مكة. نعم. يقول أما فضيلة، إن كان طواف تطوع ليس فيه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول عبارات التهنئة بمناسبة ما يسمى بعيد الكريسماس أو رأس السنة، حيث إن بعض من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم أو يهنئون الكفار؟ هذا حرام، ولا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم ولا يحضرونها ولا يهنئونهم بها ولا يأكلون من الطعام المصنوع فيها ولا يهدون لهم هدايا، ولا يقبلون هداياهم فيها، لأن هذا إعانة لهم على الباطل. والله سمى أعياد الكفار بالزور، الذين لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ولا يجامل في دينه أو يداهن في دينه. نعم. حتى الأعياد المبتدعة عند المسلمين مثل عيد المولد لا يجوز أن نشارك فيها ولا أن نحضرها ولا أن نهنئهم بها، لأنها مبتدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفيت عمتي ودفنت اليوم بعد صلاة العصر بمدينة جدة، فهل يجوز أن نصلي عليها صلاة الغائب أنا وزوجتي؟ ما في معنى، لا بأس، نظرا لأنها جدت قريبة منك تريد لها الأجر والثواب، إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أقاربي يوجد في منزلهم كلب، ويقولون نحن نحتاج إليه في الحراسة علما بأن بيتهم كبير، فهل ننكر عليهم أو نتركهم؟ الحراسة إنما وردت في حراسة الماشية، حراسة الزرع أو الماشية، ما حراسة البيوت ما ورد أنه اتخذ بها كلاب، إلا إن كان الكلب خارج البيت عند باب البيت من خارج، ربما أن الأمر في هذا سهل، لكن إن كان داخل البيت ما يجوز، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة أرضعت طفلها في الليل ونامت وهو يرضع منها، ثم أصبحت والطفل ميتا، فماذا عليها؟ عليها الكفارة، لأن هذا بسببها، تركت الثدي في فمه وخنقته فمات، فهي متسببة في قتله، فعليها الكفارة، تصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طبيب، وتعلمون الدراسة الطبية وما يتعلق بها، فكيف أوازن بين هذه الدراسة الطبية وبين دراسة العلوم الشرعية؟ وهل تعلم علوم فروض الكفاية له أجر كتعلم العلوم الشرعية؟ وبماذا تنصحنا وفقك الله؟ كل تعلم العلوم الشرعية كله فيه أجر وفيه خير، سواء ما تعلمه فرض كفاية أو ما تعلمه فرض عين، كله فيه أجر. وبإمكانك أن توفق بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية بأن تجعل كل شيء له وقت خاص، بإمكانك أن ترتب أمورك على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يتهاون في الأخذ من اللحية ويحتج بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل هذا القول حجة؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها، والأحاديث في الصحيح كلها، فلا يجوز أخذ شيئا منه، لأن هذا يتنافى مع التوفير والإعفاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاف العلماء ما يبيح لك الشيء هذا، ما دام تعلم أن القول الثاني أو الثالث ما عليها دليل فلا يجوز لك العمل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أصلي فتبسمت في الصلاة تبسما شديدا خرج منه صوت، فهل علي شيء؟ هذا ما هو تبسم، هذا ضحك وخرج منه صوت وحروف، هذا ما هو تبسم. فإذا أنك تأكد من هذا تعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقولون: وإن قهقه، يعني قهقه في الضحك بطلت إجماعا، يعني بالإجماع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلينا على عدة جنائز وبعد أن انتهينا من الصلاة علمنا أن مع هذه الجنائز طفل، أن مع هذه الجنائز طفلا، فهل نعيد الصلاة؟ لا يا أخي، يدخل الطفل مع الجنائز، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا إمام صلاة العيد وخطب بنا خطبة واحدة للعيد، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح، فعله ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس مثل الجمعة، فعله هذا ما هو صحيح، مش الحامل له على هذا إلا الحرص على الشهود والمخالفة، هذا أمر لا يجوز لطلبة العلم أن يتظاهروا به وأن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في المجتمع جلب الورود للمريض. يقول يوجد العادة سيئة جلب الأزهار والورود للمريض، هذا من دين النصارى ليس من عمل المسلمين. المريض يدعى له، يعاد ويدعى له، وأما الورود والهدايا لتشبه فعل النصارى هذا لا يجوز. وش ينفع المريض هذه الزهور؟ وعاد يخسر عليها دراهم، تشترى بدراهم مرتفعة، خسارة لا فائدة فيها وفيها تشبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترفع اليدان عند دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ هل ترفع اليدين؟ نعم ترفع اليدين في الدعاء، إلا في المواضع التي ورد أن الرسول لم يرفع يديه فيها، ولا الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه الأيدي، لأن هذا من أسباب الإجابة بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النسخ في القرآن الكريم هو في الأحكام أم في الأحكام والأخبار؟ الأخبار لا تنسخ، ما يدخلها نسخ، إنما النسخ في الأحكام، الأخبار ما يدخلها نسخ. نعم. انت الله.